بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد لهم إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات ختاما لسورة البقرة وما تيسر من أول سورة آل عمران تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. وقد سجلت هذه التلاوة في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في فترة السبعينيات. إخوة الإيمان، ونعيش الآن في رحاب هذا التعليق الطيب المبارك على الآيات الأولى المباركة من أول سورة آل عمران مع الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف وشؤون الأزهر الشريف الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة آل عمران هي السورة الثالثة من سور القرآن الكريم في ترتيب المصحف، وهي معروفة بسورة آل عمران. ويجدر بنا قبل أن نتناول مقاصدها أن نذكر كلمة عن تسميتها بهذا الاسم آل عمران. جاء ذكر عمران في هذه السورة مرتين في آيتين متتاليتين، في قول الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. والذي ذكر في الآية الأولى هو عمران أبو موسى وهارون وليس أبا مريم، على اختلاف طويل بين العلماء لهذه السبيل. والسورة تذكر طبقات من اصطفاهم من آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران لتبين للقوم من أول الأمر أن اصطفاء الله تعالى آل عمران من عيسى وأمه ليس إلا كاصطفائه لغيرهما ممن اصطفى من سائر خلقه، وأن ما ظهر على يد عيسى من خوارق العادات لم يكن إلا أثرا من آثار التكريم الذي جرت به سنة الله في من يصطفي من الأنبياء والمرسلين. ويقوي هذا أن الله تبارك وتعالى يقول عقب هذه الآية بيانا لاصطفاء آل عمران والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، وأنه يقول في جانب مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك طهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهكذا نجد أن اصطفاء آل عمران ذكر أولا مجملا ضمن من اصطفى الله، ثم بين باصطفاء مريم أم عيسى، ومن هذا يتبين أن عمران الذي سميت السورة بآله هو أبو مريم لا أبو موسى وهارون. ثم إن هذه السورة مدنية وليست من أوائل ما نزل بالمدينة، ولكنها نزلت بعد فترة طويلة من حياة المسلمين تقلبت فيها عليهم أحوال من النصر والهزيمة في غزوات متعددة، واختلطوا على صورة واضحة بأهل الكتاب من يهود ونصارى، وجرى بينهم كثير من الحجاج والنقاش فيما يتصل بالدعوة المحمدية وفروعها، وقد ذكر منها غزوات بدر وأحد وحمراء الأسد وبدر الأخيرة، وكانت هذه في شهر شعبان من السنة الرابعة، وقد نزلت بعد سورة الأنفال التي تكفلت بالكلام على بدر، ونزلت بعدها سورة الأحزاب التي حصلت في آخر السنة الخامسة. وقد برزت العناية في السورة بأمرين عظيمين لهما خطرهما في سعادة الأمم وشقائها، أحدهما تقرير الحق في قضية العالم الكبرى وهي مسألة الأمة، وإنزال الكتب وما يتعلق بها من أمر الدين والوحي والرسالة، والثاني تقرير العلة التي من أجلها يتصرف الناس في كل زمان ومكان وينصرفون عن التوجه إلى معرفة الحق والعمل على إدراكه والتمسك به. بدأت السورة بتقرير الأمر الأول، فذكرت وحدانية الله وأنه وحده هو الحي الذي لا يدركه الفناء، القيوم الذي له الهيمنة والتدبير والقيام على شؤون الخلق بالإيجاد والتربية الجسمية والعقلية والإعزاز والإجلال، وقررت في سبيل ذلك علمه المحيط وقدرته النافذة القاهرة. يقول الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. كما يقول: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تقرر السورة هذا في كثير من أمثال هذه الآيات، ثم تقرر اصطفاء الله لبعض خلقه رسلا مبشرين ومنذرين يعرفون مهمتهم التي كلفهم الله إياها، وهي دعوة الخلق إلى الحق، وأنهم أعقل وأحكم من أن يقولوا للناس وقد آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة إلا ما طلب الله منهم أن يقولوا، وأنه قد أخذ عليهم جميعا العهد والميثاق أن يصدق بعضهم بعضا في الحق ودعوة الناس إليه، كما يقول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ويقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا هو العهد الذي حفظه عيسى عليه السلام وسيجيب به ربه يوم القيامة على ما تشير إليه الآية الكريمة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعود إلى السورة فنجدها تبرز مع هذا في وضوح وحدة الدين عند الله على لسان رسله جميعا، كما يقول الله: نزل عليك الكتاب بالحق، وكما يقول: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمين. وتقرر أن هذا هو الدين عند الله، وأن من يبتغي غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم بعد أن تركز السورة في هذا الشأن الخطير على شهادة الله بما أودع كونه من آيات وعبر وشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم، تتجه إلى الذين غلبت عليهم شقوتهم فحاربوا الله في دينه وأعرضوا عن رسله وأخذوا يناوئون الحق على وضوحه، فتذكر كثيرا من أساليب إضلالهم وألوان شبههم التي كانوا يعززون بها مراكزهم ويحاولون بها فتنة المؤمنين عن دينهم حسدا وبغيا لا طلبا للحق ولا التماسا للهدى. ذكرت هذه السورة سورة آل عمران أن عيسى لم يكن إلا من آل عمران الذين اصطفاهم الله بين من اصطفى، وأن ولادته عليه السلام لم تكن إلا تنفيذا لإرادة الله الذي يصور الناس في الأرحام كيف يشاء، والذي له سبحانه سنن عرف منها ما عرف وجهل منها ما جهل، والذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، شأنه في خلق السماوات والأرض عامة، وفي خلق آدم وفي خلق يحيى بن زكريا خاصة. يقول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. ويقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ويقول الله تبارك وتعالى فيما اتصل بزكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. هذا الذي ذكره الله في شأن خلق السماوات والأرض وخلق آدم ويحيى هو عين ما ذكره في شأن خلق عيسى. وجدت السماوات والأرض إنشاء وإبداعا، ووجد آدم من غير أب وأم، ووجد يحيى على كبر من أبيه ويأس من أمه، وبشرت الملائكة زكريا بيحيى، وتعجب زكريا من هذه البشارة مع حالته، فرد الله ذلك إلى مشيئته حيث قال: كذلك يفعل الله ما يشاء. وهكذا كان شأن عيسى عليه السلام، وجد من غير أب بمشيئة الله، وبشرت الملائكة به أمه بأمر الله، وعجبت مريم لهذه البشارة. وذلك كما يقول الله: قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فردها الله إلى مشيئته وقال سبحانه: قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. المتحدث هو فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباكوري، من تعليق طيب مبارك له على تلاوة اليوم والتي استمعنا إليها في مستهل هذه الحلقة من القارئ فضيلة الشيخ محمود علي البنا. إخوة الإيمان، وحتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وأترككم في رعاية الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تسجيلاتنا الخارجية، برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.